فأنا في السعادة. سيدنا الحسين إمامي ومن فيه تنمو صبوتي وغرامي سلامي على صبت النبي محمد ومن منه قد لاح ضياء الإسلام إليك أيا نسل البتول توجهت لطائف قلب الصب بالإحرام ولي نسب يدلي إليك محقق يا رب حقق رجائي منك بالإكرام وسدت عيا صبط النبي محمد حبي إليكم قائدي وهيان نعم نعم أنت منه نعم أنت منه في حديث محقق لقد قاله المختار لقد قاله المختار نص كلامي حسين نعم مني حسين نعم مني حسين نعم مني مني مني حسين نعم نعم نعم مني يا رب حسين نعم مني ومن ذاق سره يراه نعم منه بغير لسان يا جد الحسن يا حبيب رب العالمين يا شفاء مرضي يا دواء قلبي يا شفيع الخلق يا خير الورى أنت نور نور نور نور نور نور نور نور في الليالي في الليالي قد سرى في نسيم الكون عطر وندى يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي